النكاح وهن ضربان. المحرمات في النكاح، والمراد بهن اللاتي يحرم على الرجل نكاحهن، والمحرمات نوعان: محرمات للأبد، يعني دائما وأبدا هي محرمة باستمرار لا يطرأ عليها حل، ومحرمة إلى أمد، محرمة إلى أمد، محرمة وقتا من الأوقات وقد تحل في بعض الأوقات، قد يزول المانع فتحل. فالمحرمة للأبد المستمر تحريمها، وهن المحرمات في النسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. وهم محرمات إلى أبد، إلى أمد، يعني في وقت من الأوقات تحرم وقد تحل، كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذه تحرم ما دامت المرأة في عصمة زوجها، فتحرم عليه أختها، وتحرم عليه عمتها، وتحرم عليه خالتها. فإذا فارق الزوجة بطلاق أو وفاة حلت له أختها، وحلت له خالتها، وحلت له عمتها. إذن فالمحرمات نوعان: محرمات للأبد، ومحرمات إلى أمد. واللاتي ورد تحريمهن في القرآن 14: 7 في النسب، واثنتان من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة، وواحدة بالجمع. النساء اللاتي ورد تحريمهن في القرآن 14 امرأة: 7 بالنسب، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت من أي الجهات كانت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، الأم والبنت والأخت، وبنت الأخ وبنت الأخت، والعمة والخالة. 7 ورد تحريمهن في القرآن بالنسب، يعني بالقرابة، واثنتان بالرضاعة، وهن الأمهات من الرضاعة، والأخوات بالرضاعة، وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة وبنتها تحرم بالدخول على الأم، وزوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن نزل. والرابعة عشرة الجمع بين الأختين، حرمة الأخت مع أختها، هذه 14 ورد تحريمهن في القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: المحرمات في النكاح وهن ضربان، يعني نوعان، نوع محرم للأبد ونوع محرم إلى أماد، وهو بصدد تعداد المحرمات للأبد. نعم. أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله: تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. تحرم أبدا الأم، يعني باستمرار فلا تحل أبدا. والمراد بالأم الأم التي ولدت أو ولدت من ولده، سواء كانت جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، فجميع الجدات يسمين أمهات. فالأم تحرم والجدات من أي الجهات كانت، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فشمل الأم وأمهاتها والأب والأمهات من جهة الأب، الأمهات من جهة الأم والأمهات من جهة الأب. نعم. والبنت وبنت الإبن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الإبن، من حلال وحرام، وإن سفلت وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. الثاني من المحرمات البنت، والمراد بها كل امرأة كان المرء له ولادة عليها، يعني بنته لصلبه، وبنت ابنه، وبنات أبنائه وبناته، وبنت بنته، وبنت أولاد بنته، سواء كن وارثات كبنت الصلب وبنت الابن، أو غير وارثات كالبنات التي يدلين بالبنات. من حلال كأن كانت بنته من زوجته، أو بنته من أمته، أو بنته بوطء شبهة، أو بوطء زنا، أو نسبت إليه ولاعن منها فنفاها. الحلال كبنته التي من زوجته أو من أمته، والحرام كأن يكون الوطء بشبهة نتج عنه بنت فلا تحل له. أو وطء زنا نتج عنه بنت فلا تحل له، أو من زوجته التي لاعن لاعنها فنفى بنتها وإن كانت منفية منه فلا تحل له، لأنه يحتمل أن تكون تكونت من مائه لعموم قوله تعالى وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وسواء كانت قريبة منه كبنته مثلا أو بعيدة منه بأن تكون بنت ابن بنت ابن بنته، مهما بعدت لأنها تنتسب إليه يكون جدا لها من قبل أمها أو جدا لها من قبل أبيها فإنها تحرم عليه. نعم. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم. نعم. وبنتها أي بنت الأخت مطلقة، وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت. وكل أخت سواء كانت من أبيه فقط أو من أمه فقط أو من أبويه يعني شقيقة فإنها تحرم، لقوله تعالى وأخواتكم، فيشمل جميع الأخوات شقيقة أو لأب أو لأم، والأخت من اجتمعت وإياها في الانتساب لأب أو لأم أو لهما معا. وبنتها يعني بنت الأخت، وبنت ابنها وبنت بنتها، يعني من أدلى بأختك من أي جهة كان فإنها تحرم عليك. امرأة كانت قرابتها لك بسبب ولادة أختك لها، سواء ولدتها أو ولدت من ولدها، قريبة كانت أو بعيدة، لأن الله جل وعلا نص على بنات الأخت. وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه أي ابن الأخ، وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت لقوله تعالى وبنات الأخ. وبنت الأخ كذلك، سواء كانت بنت الأخ لأب أو لأم أو شقيق، وسواء كانت بنته لصلبه أو كانت بنته بحيث أنه ولد أمها أو ولد أباها، يعني بنت ابن بنت أخ، بنت بنت بنت أخ، وهكذا كل من أدلت بأخيك بولادة، يعني كانت علاقتها بأخيك بولادة، يعني ولدها أو ولد من ولدها فإنها تحرم، لقوله جل وعلا وبنات الأخ، الله قال وبنات الأخ وبنات الأخت. وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. وكل عمة، والعمة هي من أدلت بأب، بالأب المباشر بأن كانت أخته، أو بأب أعلى بأن كانت أخت الجد أو أخت أب الجد أو أخت جد الجد وهكذا. وخالة وهي أخت الأم، وسواء كانت أخت الأم أو أخت أم الأم أو أم الأم وهكذا، وإن علتا، يعني سواء كانت خالة للمرء مباشرة أو خالة لأمهاته وإن علونا، وسواء كانت من جهة الأب بأن كانت عمة له أختا لأبيه أو عمة لجده أو عمة لجدته من جهة الأب أو عمة لجده من جهة الأم وهكذا، فإنها تعتبر عمة. وكذا الخالة، سواء كانت خالة له أو خالة لأبيه أو خالة لأمه أو خالة لجده أو خالة لجدته من أي الجهات كان. والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. والملاعنة على الملاعن، الملاعنة هي التي لاعنت زوجها ولاعنها زوجها، واللعان وأن يتهم الرجل زوجته بالزنا، فيحلف ويشهد بالله أربع شهادات بأنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة يحلف أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي تحلف وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد الشهادة الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينما يتم هذا بينهما فإنها تحرم عليه للأبد. يقول ولو أكذب نفسه، يعني لو أن الرجل لاعن امرأته ولاعنته وفرق بينهما، ثم إنه جاء معتذرا وقال إنه كذب عليها ويريد أن يسترجعها لعصمته، فلا تحل له بعد الملاعنة. وسميت هذه الطريقة ملاعنة لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه إن كان يلعن الزوج نفسه إن كان كاذبا عليها، وتلعن الزوجة نفسها إن كان الزوج صادقا عليها فيما رماها به. فلا تحل له بنكاح، لا يحل له أن يتزوجها، ولا بملك يمين. لو أنه لاعنها حينما كانت أمة وهي زوجة له، ثم اشتراها ممن هي أمة له فأصبحت له ملك يمين، فلا تحل له بملك اليمين هذا. لما؟ لأنه لاعنها من قبل فلا تحل له. ولا يقول إني لاعنتها حال كونها زوجة وأما الآن فهي أمة لي، فلا يحق له أن يطأها فهي تحرم عليه. ويصح أن يشتريها وتكون أمة له، لكن لا يصح أن يستمتع بها كما يستمتع السيد بأمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه. وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد وجداتها بالعقد وبناتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة